السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يخفى عليكم أن كل عبادة يحضر وقتها يلزمنا أن نتفقه فيها. فمريد الحج ينبغي أن يتعلم فقه الحج، مريد الصلاة لزاما أن يتعلم كيف يصلي، وكذا مريد الصيام ومريد الزكاة إلى غير ذلك. أما ونحن على مشارف شهر كريم، نسأل الله أن يهل علينا وعليكم وعلى المسلمين هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. فنتناول آيات الصيام، وهذا المجلس الثاني في أبواب الصيام. المجلس الأول كان بالأمس، وتناولنا فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان الحديث حول تعريف الصيام وتوابع هذا التعريف، فذكر أن الصيام والامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. تقدم ما يتعلق بالطعام من توابع، وكذا ما يتعلق بالشراب، وكذا ما يتعلق بالشهوة من التوابع، وكذا ما يتعلق ببيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكذا أبواب تعجيل الفطر. والذي فاته شيء من ذلك يمكنه أن يسأل بعد انقضاء الدرس إن شاء الله. الليلة مع الآية الثانية، وهي قول الله تعالى: أياما معدودات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي أياما قليلات يأتي عليها العد والحصر. أياما معدودات، أي أياما قليلات، وهي شهر رمضان. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، أي كلاما قليلا لو عده العد لأحصاه. فأياما معدودات، أياما قليلات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر. فحكم المريض أن له أن يفطر أثناء مرضه، والمرض الذي يستلزم الإفطار المرض الذي يزداد بالصيام، أو الذي يتأخر برؤه بالصيام. ولكن دوما كلا طرفي الأمور ذميم، فمن العلماء قلة قليلة، ولا نحتاج إلى التذكير يعني برأيها لعدم إشغال الناس، لكن على أي حال يقولون: من دخلت في رجله شوكة يعتبر مريضا ويفطر. والآخر يقول: لا يفضي إلا مع التهلكة، لا يفطر إلا مع التهلكة، وهذا وذاك ذميمان. وإنما تعيين المرض الذي يفطر صاحبه المريض مرضا عرفيا عند الناس، فلان مريض يعاد يزار، هذا مرده إلى العرف. لكن هب أن المريض صام، صومه مجزي عنه، خلافا لبعض الظاهرية الذين يقولون إذا صام المريض أو المسافر في مرضه أو في سفره لزمه الإعادة أو لزمته الإعادة، وهذا كلام لا يصح. قد سافر النبي وأفطر عفوا سافر النبي عليه السلام وأصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحقيقة كلمة أو بحثت عنها كثيرا ولم أجد من أقوال العلماء ما يشفي منها، وهي تأويل قوله أو على سفر. هل قوله جل ذكره أو على سفر يعني جد به المسير، يعني هو سائر في طريق السفر، أم أنه الذي جد به المسير والمسافر النازل أيضا؟ فالمسافر على صورتين: مسافر جد به المسير يعني ماشي في طريق السفر، هذا يفطر لا إشكال، لكن هب أن المسافر نزل واستقر فأصبح اسمه مسافر نازل. مثلا هب أنك ذهبت إلى دولة من الدول أو مدينة من المدن، في السفر ليس هناك أي تثريب أن تفطر، كهب أنك نزلت واستقررت، هل لك أن تفطر أو ليس لك أن تفطر؟ مثلا الذاهبون إلى مصيف، إلى العمرة، إلى أي دولة من الدول، سيسافر في يوم وينزل يستريح أسبوع أو يقضي رحلته أسبوعا وبعدها يرجع، هل في هذا الأسبوع يفطر؟ هل له أن يفطر ويقال إنه على سفر؟ من ناحية القصر يقصر، لكن من ناحية الفطر هل يفطر؟ دوما عند تفسير هذه الآية تراودنا الآراء، فمن العلماء من قال أيضا يسمى مسافر ويفطر، واستدل ويصوم عفوا، لا يفطر ويستدل بأثر في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان نازلا وأفطر، لكن أحتاج مراجعة ألفاظه بدقة وبجمع كل الطرق الواردة لهذا الحديث. وهل قال أحد بأن قوله على سفر أي جد به المسير أم لا؟ أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث والتطبيق. المسألة بنى عليها عمل كبير يا طبيب عبد الحكيم، أحد إليك بها: مسافر ماشي اشتغل من هنا مثلا لأي دولة يومين أو ثلاثة الطريق، ماشي في طريق السفر، لا شك أن له أن يفطر على سفر، لكن مسافر نزل وصل إلى البلدة التي هو إليها ذاهب وسيمكث فيها أسبوعا مثلا، هل له في هذا الأسبوع أن يفطر لأنه مسافر؟ أو حتى الأربعة أيام التي يمكثها على رأي الجمهور في قصر الصلاة، هل يفطر أو يصوم؟ هذه المسألة المعهود بها إليك. من كان منكم مريضا أو عفوا أو على سفر، ما السفر الذي معه يسوغ للشخص أن يفطر؟ أيضا ما عندنا نص في هذا الصدد إلا العموم، عموم القول في المسافر، لبعض الفقهاء بعض التحكمات في هذا الصدد، يقول بعضهم إذا كان السفر شاقا، إذا كان السفر مسافة معينة، وكل هذا مما لا دليل عليه فيما علمته. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله جل ذكره فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فيه مقدر محذوف لزمن أن نقدره. فالمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، كقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمقدر من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا. هذا أقوله خلافا لابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، لأنه يقول إذا صام المسافر، صام المسافر عليه إعادة تلك الأيام التي صامها، وما احتاج إلى المقدر. قل أيضا تلزم به في الحج، هب أنني مرضت في الحج أو كان بي أذى من رأسي ولم أحلق شعري، هل ستلزمني بأنني أبدي؟ بلا شك أن هذا القول مخالف لجماهير العلماء. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هنا تتأتى مسألة، هل الأفضل للمسافر الفطر أثناء سفره أم الأفضل له الصوم؟ هذا يختلف من شخص إلى شخص. فإذا كان الصوم سهلا عليك في السفر فالصوم أحب من الفطر، عندك سيكون عليك دين. أما إذا كان الصوم سيضعفك ويشق عليك في السفر فالأفضل الفطر. ودلت على هذا أدلة. أما على الفطر مع التعب، فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم برجل قد ظلل عليه من الحر، قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مسير لبعض الغزوات إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم فأفطروا. أبلغه أن قوما صاموا فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا في معرض الصوم في عفوا الفطر في السفر. وأورد بعض العلماء حديثا في الباب أيضا، سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا من صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، لكن الرسول كان صائم أيضا وابن رواحة كان صائما رضي الله عنه. ومن ناحية الفطر في السفر، عفوا من ناحية الصوم في السفر، سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. وصام النبي مع ابن رواحة في السفر، وخرج عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه إذ كان أميرا على إثر صوت سمع في المسجد، قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله اختلف عروة بن الزبير مع قالوا يا أمير المؤمنين اختلف عبد الله عروة بن الزبير عروة بن الزبير مع سالم ابن عبد الله بن عمر في مسألة الصوم في السفر، فلذا ارتفعت الأصوات. فقال عمر بن عبد العزيز ما تقول يا عروة؟ قال أقول يصوم في السفر. قال عمن أخذت ذلك؟ قال عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا سالم ماذا تقول؟ قال أقول نفطر في السفر أو العكس يعني. قال عمن أخذت ذلك؟ قال عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سبحان الله يسر وعسر، إذا كان ثم يسر فصم، ثم عسر فأفطر. وكان فقيها رحمه الله تعالى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدد الأيام التي أفطرها. وعلى الذين يطيقونه فدية. الذين يطيقونه هنا على بابها من الإطاقة أي التحمل، أي وعلى الذين يتحملون صومه فدية، ألا وهي طعام مسكين، فمن زاد فأطعم مسكينين فحسن، فمن تطوع خيرا وخير له. هذه الآية على هذا التوجيه رأي جمهور المفسرين فيها أن الصوم في بداية فرضياته، في بداية فرضياته كان على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت وأنت قادر على الصيام أفطرت وأطعمت ما كان كل يوم مسكينا. فعلى ذلك قوله على الذين يطيقونه على بابها من الإطاقة بمعنى التحمل. فهذا رأي جمهور الصحابة والمفسرين وسلم بن الأكوع وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأمر في أول فرض الصيام على التخيير، فكان من شاء صام ومن شاء استبدل الصيام بالفطر مع إطعام مسكين مع قدرته على الصيام. بعد هذا نسخ هذا التخيير قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالجمهور على أن الآية منسوخة، ابن عباس يخالف في ذلك، فقل بل هي محكمة وهي باقية في حق الشيخ الكبير، المرأة العجوز والمرضع والحامل هؤلاء يفطرون ويطعمون ما كان كل يوم مسكينا. وأول قوله تعالى يطيقونه بتأويل على غير ظاهره، أي لا يطيقونها، لا يستطيعون صيامه مع التكلف والتعب. قال هذا رأي ابن عباس أنها، فلذلك ابن عباس يرى أن الشيخ الكبير الذي هو طعن في السن والمرأة العجوز يفطران ويطعمان ولا إعادة عليهما. هذا رأي ابن عباس، وشاركه مالك بن أنس الرأي في، عفوا أنس بن مالك الرأي في الإطعام في حال الشيخ الكبير. فلما أسن أنس لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، هذا على أنس استقلالا كرأي خاص، أما ابن عباس استلالا من الآية. الجمهور خالفوا ابن عباس في مسألة الاستدلال بالآية، وإن وافقوا في مسألة كبير السن يفطر ويطعم، لكن الاستدلال بالآية الجمهور على أنها منسوخة. هذا رأي الجمهور من العلماء. قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من أطعم مسكينين بدلا من المسكين فهذا أفضل له من إطعام المسكين الواحد. وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا خير لكم من أن تفطروا وتطعموا، ليس ما هذا متعلق بماذا؟ بالسفر والمرض، إنما متعلق بماذا؟ بالتخيير الذي كان في أول الأمر، إذا تصوم أو تفطر وتطعم. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي صيامكم خير من فطركم وإطعامكم ما كان كل يوم مسكينا. قاعدة في الكفارات، ربي يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني أنا وجب علي إطعام مسكين إذا أفطرت، إذا كنت سأفطر، لكن إن أطعمت مسكينين فهو خير. وهكذا في عموم الكفارات، أنت مثلا عليك كفارة، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، أنا أطعمت 20، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فهو خير له. وفي النذور، نذرت شيئا ففعلت أكثر، أيضا الله شاكر عليم. فهذا الصدد يورد بعض العلماء قصة عائشة رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها تنفق كثيرا، هي خالت عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كان يؤثر عنه بعض الإمساك شيئا ما. فلما بلغه أن عائشة أنفقت كذا وكذا، قال لي إن لم تنتهي أم المؤمنين عن هذا لأحجرن عليها. فبلغ عائشة، فبلغت المقولة عائشة، قالت ابن الزبير يحجر علي، يعني أنا سفيها يعني؟ هي خالته ومتكنية باسمه. قال الله الرسول تكني باسم أخت ابن أختك عبد الله بن الزبير. فحزنت حزنا شديدا وأقسمت، نذرت قتل الله علي نذر ألا أكلمه محيت. فمرت الأيام واشتدت الهجرة على ابن الزبير، فأرسل من يستعطفها كي ترجع عن هذا النذر، ترفض ترفض. فاستعان بالله ثم بذوي الرأي من أقربائه في حل هذه المشكلة، فقالوا له تعال معنا واسكت. فذهبوا إليها كلهم محارمها، طرقوا الباب. قالت من؟ قالوا كلنا محارمك، ندخل. قالت ادخلوا. فدخلوا جميعا، وابن الزبير محرم لا، ابن أختها. فأقبل على رأسها يقبله ويترفضه، قم ابتعد، تطرد فيه وهم يطيبون خاطرها. ابن أختك يا أم المؤمنين، أرحم يا أم. ما زالوا بها حتى سكنت وكانت تبكي بكاء شديدا، وهي تقول نذري نذري، ماذا أصنع في نذري؟ الشاهد أنها اعتقت في هذا النذر 40 رقبة. طبعا لا يجب عليها اعتاق 40 رقبة، يعني اعتقت رقبة واحدة أجزأ، لكن اعتقت 40 لأنها كانت تعظم هذا النذر الذي نذرته جدا. قال تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين فهو خير له. وأن تصوموا أي صيامكم خير لكم من الفطر والإطعام. كثيرا ما يلتبس على إخواننا وعلى الدارسين أمر هذه الآية، فيقولوا أن تصوموا خير لكم، يردوها إلى الفطر في السفر والمرض. يجوز لك في الفطر في الصوم، عفوا في السفر أن تفطر، ويجوز لك في المرض أن تفطر، لكن أن تصوموا خير لكم يفهموا هكذا، وليست كذلك، إنما هي وصيامكم خير لكم من الفطر مع الإطعام. هذا وبالله تعالى التوفيق. وإذا لأحد سؤال في هذه الآية فليتفضل بطرحه. حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بنا ووفيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، قال ابنه فكل، قلت إني صائم، قال إن الله وضع الحامل المرضى الصوم وشطر الصلاة. ليس معنى وضع أسقطه بالكلية كما كان بعضهم يفهم ذلك، إنما معنى وضع أي أباح له الفطر، وشرط شطر الصلاة خفض الصلاة إلى القصر، والله أعلم. أما هو من ناحية الإسناد حديث حسن، لكن أنس بن مالك آخر غير أنس بن مالك الصحابي، إنما هو أنس بن مالك القشيري. بارك الله فيك. هل فهمت في دليل على الإنسان من عدد مر عليها أكثر من أيام ولم تتمكن من الصيام إلزامها بالكفارة مع القضاء؟ هو يسأل سؤالا ما أفصح عن سؤالي ولا أعرب عنه إعرابا جيدا. سؤال: امرأة عليها أيام من رمضان السابق، أو رجل عليه أيام من رمضان السابق، سيدخل عليه رمضان هذا ولم يصمها، سيصمها بعد، هل يلزم مع الإعادة بكفارة أم لا؟ أختار الرأي القائل بأنه لا يلزم، وإن كان قد قال به كثير من العلماء أنه يلزم بكفارة مع الصيام، وذلك أعني عدم الإلزام، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يضيق الله علينا. أما حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، يعني السنة المقبلة. قال يحيى القطان: للشغل برسول الله، فهذا اختيار منها للأفضل وليس بملزم بالإطعام إن هي تأخرت، والله أعلم. بارك الله فيكم. نعم. الرجل الكبير إذا لم يستطع أن يصوم، بعض الناس إذا لم يستطع الكبير أن يصوم يتعجل لإخراج الطعام قبل رمضان أو في أوله، يخرج الشهر كامل، هل هذا سائغ؟ هل يجوز أن يخرج أصحاب الأعذار الذين لن يصوموا الكفارة مقدما؟ قاس بعضهم ذلك على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، قلت والله ما أسافر غدا القاهرة وبدا لي أن أسافر، ممكن أكفر قبل السفر، كذا قاسوا، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.